ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الأثر دلالة على الصحابة جميعهم على هذا الإنكار، كلهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احتج على الحلق. الحلق جمعوا حلقتين، حلقة هنا الحلقة هي الحلقة العين، كما كيديروا بعض الناس الآن في الضحى أربعة ديال الحلق ولا خمسة، كل واحد شد واحد سبعة يلعب بهم، ثم قرأوا لي إلى في قريش إلى قلوا عدو رب الناس هذه 40 سنة ما تعدوش لي إلى في قريش، ولا إلى في قريش حاطين الدراري ديال ديال ديال ديال التحضيري الأول كاع مازال تيربعوا الحلق جمعوا حلقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون في الكتاب. جيما للبدعة، البدعة بريد الكفر، ساعي البريد الكفر، إذا ما كانش الكفر الحقيقي يكون كفر النعمة ديال هاد السنة العظيمة التي إذا حرمها الإنسان حرم ثواب السنة، لأن المبتدعة نصب نفسه مشرعا، نصب نفسه مشرعا. ولله مشرعا ولله ندا، معناها سيمثل الالوهية حتى هو، لكن كي دابوا شغل انت ولا بلي كتشرعوا ولا راه حتى انا شيخ طريقة، انا ثقة انا في جاني الخنفوس وانا درقاوي وانا كذا وهذا عليوي وهذا كرزافي وهذا فيه، ما بقاش مشرع واحد ولا 32، 200 مشرع في القاهرة، 200 طريقة صوفية في القاهرة، إذا معناتها 200 مشرع تزاحم الله والرسول في الشريعة. فاستدرك على أحكام الحاكمين، إيش معنى استدراك؟ هذه زيدها راه نسيتيها، هذه زيدوها ترى مزيانة في الدين الإسلامي نسيتيها، الله نساها النبي ديالك، ولا نساها النبي ما تعرفش كاع واش كاين الثواب ديال هذه الأمورات حنا درناها، نساها النبي يعني تيقول صاحب الطريقة وصاحب البدعة انت كاع ما عرفتيش بان لا اله الا الله خلف الميت مزيانة، احنا عرفناها وحنا فينا الرحمة اكثر منك المؤمنين، شوف بغينا يرحمهم الله انت كاع ما تقول لهمش لا اله الا الله وما كتقرأ عليهمش القرآن، هي الدعوة انهم ارحموا من الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. والله تعالى ضرب هذاك الشيخ استدرك على احكام الحاكمين، تيستدرك على الله والرسول، واش بقى يا عباد الله شي قله الحياء من اللي تيقول الله والرسول انتم كاع ما عرفتوا هذه. هذا لولا ان الله تعالى يؤخر العذاب الى يوم القيامه غادي يخف به الارض، ولكن والعذاب الاخره يشد ويبقى. وظن انه على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول حنا الطرق الصوفية عندنا طريقة أحسن من ديال النبي، ديال النبي ما فيهاش ميات تغفر الله، ما فيهاش لا إله إلا الله، ما فيهاش الفاتح لما أغلق، ما فيهاش وأني قصر لكم أنتم بشكم ما وراكم شكون شي اللي تنوريكم حنا الصوفية. لذلك اللي وقر صاحب البدعة ولا بس لي هديه ولا احترمه ولا سميته راه أهز الشقر وتيهدم في الإسلام، من وقر صاحب بدعته فقد على أعنى على هدم الإسلام. وباش تيسهل بالإسلام أجي ولا واحد الدار دابا مبنية بالطوبية ولا بالحجر اللي جاي يحيد وحدها غادي تهدم ولا ما تهدمش؟ والصوفي اللي جاي يحيد واحد السنة هتبقى شي سنة؟ البدعة تفتح باب الخلاف على مصراعيه، البدعة كتفتح لنا باب الخلاف على مصراعيه بين الناس، وهو باب ضلالة، وذاك الباب هو الباب الضلال والخروج عن الطريق المستقيم والانحراف. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. شيخ الطريقة مات والفائدة والأرباح الخسارة اللي كتضربوه هو من الفقراء ديالو اللي وريهم ذاك المصيبة كتجيه الأوزار. صاحب البدعة وختان وهذوك اللي علم ليهم البدعه وما شافوش شيء ومات سيعملوا بها،

أصحاب البنوك هم اللي يعرفوا الفلوس مزورة واللي ما مزورة شيء. أما أيها الناس ما عندهم ما يعرف. وش أصحاب قاعد يجي يخترق يقول أيها الناس أنا مبتدي عاجل لكم البدا ما يسمع له أحد. ولكن تقول لي ماذا الطريق مقطع ومختصر الجنة ونيشان على كل حال. فاغتر بذلك من دخل فيها شافوها صغيرة وكتشبح حق وتغتروا ودخلوا فيها ثم لم يستطع الخروج منها. لما يدخل فيها ما قد شيء خرج منها لأن كان الشياطين داخل الجماعة اللي كيزينوها. إلا مشاو شي جماعة تضربوا الكليبرة ديال مليون ما عمرت مع الحق أبدا ودنيك مصم كين طبي يضربوا الكليبرة مليون صافي مشيتي بحالك حتى يبداو يقبلوا المتناقضات والمستحيلات. لقيت واحد البيات خمين البيات ديال الناس السبت الفايته بلا غدا 8 ايام. قال كاسيدي مشاو شي جماعه لقاو شي ناس في الباديه فيهضروا معاهم جا واحد الطير كبير لا يعرف وقلت له تيسمعوا تيسمعوا تيسمع حتى انتهى البيان وطار. واش هادو عقول؟ يتلقى واحد من الحمار يذكروا فيه الداعية وما داو منه والو شافوا الحمار راه سايكي هذا يمكن متناقضات المستحيلات. خاص كنا كنديروا البيان حدا النعاس قالك النعاس يديروها وردوا ودني تيسمعوا قالي ايشان هذه متناقضات السخافات. الى وصلت لهذه الدرجه انا ما بقاش يعرف لا حق ولا باطل. الانسان ما بقاش يعرف التمره من الجمره نهائيا. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. واش حال دخل الحمام بحال خروجه؟ لا الدوك وتردوك ليباري وبنجوك وسميتو الى اخره. عندك ديك هذاك هذوك عندك هذوك متشتي هذوك تيسبوا هذوك تيديروا هذوك تيفعلوا صافي والذي كتبغض المؤمنين يعني اللي قال الحق متشدد. فعظمت وصارت دينا يدان به وعظمت هذه البدعه وصارت الدين الناس كي تعبدوا به الله. فخالف الصراط المستقيم وهذا خالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام. فانظر رحمك الله هذا البربهاري يقول رحمه الله كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خسرت بركم شباب. كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه فلا تعجلن عندك تبعوا في مره ولا تدخل لنا في شيء منه حتى تسأل وتنظر حتى تسأل أهل العلم وتنظر. ماشي غير قال لك صافي كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجل لما تضرب شاي ولا تدخل لنا في شيء منه حتى تسأل وتنظر. هذا كلما فيه أحد من أصحاب النبي هذا الشيء اللي قالك هذا شوف واش قالوا شي واحد اصحاب النبي ولا لا شوف واش الصحابه ضربوا دربوك وفيانو ولا لا والبندير شوف واش الصحابه ولاو هداوا البطانيه والنيه وتجلاو وخلاو وليداتهم ضايعين شوف ولا غير العينين ها كاين عين في العقل وكاين عين ديال الراس العينين ديال الراس راه كاين عند جميع الحيوانات. أو أحد من العلماء العلماء الربانيين واش عملوا هادشي ولا لا؟ فإذا أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. لقيت الآثار ديال الصحابة والعلماء المهتدين الربانيين تمسك به فإنه حق ولا تجاوزه لشيء وعندك صافي شد في هذا الشيء وما تزوجه ولا تختار عليه شيئا لا تختار على الحق وعلى كلام الله وعلى كلام الرسول شيئا أبدا. إلا قالك على أنت أعلم من فلان قل له واش فلان أعلم من فلان اللي قبل منه تعجزه ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة أعمال صالحة تكون في النية الصالحة. أما لو كانت الأعمال صالحة والنية فاسدة فالنية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. العمل الصالح والنية فاسدة معناه لم يكن خالصا لوجه الله.